الراديو 90 90 هواها مصري. انت بتعملي ايه يا مجنونه؟ انت هتموتي الدكتور، حرام عليكي، ده لسه جديد. يعني لو قديم في المستشفى كان هيبقى عادي. ما تخافش يا دكتور، محدش يقدر يجي جنبك طول ما انا موجوده. الله يخرب بيتك، انت هتعملي ايه؟ هضربها. النوع ده بقى من المجانين ما يهداش كده ولا يعرف تمامه الا لما ياخد له علقه واتنين. سيبني بقى عليها. انت سوابق يا عنات. بقولك ايه، اياكي تلمسيها ولا تلمسيني حتى، سيبيها تعمل اللي هي عايزاه. انت حر بقى، انا نصحتك وانت اللي مش عايز تسمع. يا ستي مالكيش دعوه، سيبيني اشتغل. براحتك براحتك، انت عايزاه سيبك منها. حلو قوي تنفيس الخطب ده، نفسي نفسي. بس يا ريت تخفيين شوي، كف ايدك عشان خلاص روحي بتطلع. اجي انقذك يا دكتور. يا ستي مالكيش دعوه، ويا ريت تخلصي خالص، علشان صوتك هو اللي بيخليها تعمل كده. مش صوتها اللي بيخليكي تعملي كده بيضايقك اكتر، صح؟ ايه ده، انت سبت رقبتي ليه؟ انا قلت لك خف ايدك بس. هي يا دكتور عماد، بما انها هديت يعني جربتها ولا ايه بقى؟ انا نفسي اعرف مين اللي عينك هنا. انت كان المفروض تبقي سجانه مش ممرضه. انا ده انا مش عايز رغي، والاخر مره هقول لك مالكيش دعوه بيها، وما تعمليش حاجه من دماغك، تعملي اللي بقولك عليه وبس، انت فاهمه؟ بما انك هديتي يا عليا بقى، ممكن نتكلم شويه؟ ايه ده؟ ايه ايه ايه، انت قايمه رايحه فين؟ بتتنطط كده ليه يا دكتور؟ وبعدين معاكي بقى، وانت كمان بتتنطط ليه يا دكتور؟ هي نقلت لك الفيروس ولا ايه؟ يلا اعملي الحركه اللي بعدها. الله، بتلفي زي بتاع التنوره بالظبط، انا بحب التنوره جدا. يا سلام، ايه ده ايه ده؟ ايه ايه ايه ايه، انت تعبتي بسرعه كده ليه؟ ما تيجي نلف كمان لف. طيب يلا يلا يلا يلا. اظن اربطها بقى. اطلعي بره يا عنات. يا دكتور قلت لك اطلعي بره. انت حر، انا اللي غلطانه. ياه، اديني خرجتها علشان نقعد براحتنا. دلوقتي بقى تقدري تقولي لي ايه مشكلتك؟ اقول لك على حاجه يا ستي، انا اللي هبدا بالكلام. انا اسمي دكتور عماد، عندي 35 سنه. يا دكتورة هلاء، يا زوجتي العزيزة، اي نقاش في الموضوع ده دلوقتي هو عبارة عن ترهات وارهاصات، فاهمة؟ والارهاصات دي والترهات لن تجدي بشيء. يا دكتورة هلاء اسمعيني بعد اذنك، بعد اذنك. مش احنا اتفقنا ان كل حاجة في حياتنا لازم يبقى لها اساس علمي؟ جميل، انت ليه بقى خالفتي الاتفاق ده؟ احنا مش اتفقنا ان المكرونة البشاميل يتحط عليها 3 بيضات مش بيضة واحدة؟ يبقى انت خالفتي الاتفاق يا دكتورة. وفي حاجة كمان، البنية التحتية للصينية ما كانتش متماسكة، مما ادى لعدم تسوية البشاميل بالشكل الجيد اللازم. انا مضطر اقفل دلوقتي يا دكتورة، شوية وهرجع اكلمك تاني. يلا مع السلامة. مع السلامة. ادخل. لسه فاكر تدخل تصبح عليا يا دكتور نظيم؟ ممكن افهم يا دكتور صفوت ايه اللي بيحصل؟ انت بتتكلم عن ايه؟ انا مش فاهم. بتكلم عن الحاله بتاعتي اللي حضرتك اخدتها مني واديتها لدكتور عماد من غير حتى ما تستشيرني. قصدك على حاله المريضه عاليا؟ ايوه يا دكتور، حاله المريضه عاليا. الحاله بتاعتي انا ممكن افهم ليه خدتها مني واديتها لدكتور مستجد ما يعرفش اي حاجه عن المستشفى ولا عن المرضى؟ اولا مش اول مره اخد حاله من دكتور واديها لدكتور تاني وانت ما كنتش بتعترض، ده اولا يا دكتور. نخش بقى في ثانيا، الدكتور عماد مش مستجد، فاهم؟ ده متخصص في الحالات اللي زي دي بالذات، وليه طرق مختلفه تماما عن الطرق اللي احنا بنستخدمها، والطرق بتاعته دي أثبتت نجاحها على مستوى العالم كله، فاهم؟ العالم كله. وده يخلي حضرتك تاخد الحالة بتاعتي أنا من غير ما تقولي ومن غير ما أعرف. يا سيدي أنا بعتذر لك، أنا آسف. الله. يا دكتور أنا مش بقولك كده عشان تعتذر لي، أنت باللي أنت عملته ده هتخليه يشوف نفسه عليا، هيفتكر إن أنا دكتور فاشل وإنك خدت مني الحالة بتاعتي عشان تديها له لأن هو أشطر مني، وهيحس إن هو في مكانة علمية أعلى مني. يا دكتور نظيم إحنا مش في سبق وبندور مين اللي هيطلع الأول ومين الأخير، إحنا هنا كلنا بنشترك في إعادة بني آدمين للحياة من جديد بعد ما فشلوا في التكيف مع العالم الخارجي، ومهمتنا الوحيدة إننا نقف جنبهم بأي وسيلة. ما نبصش بقى التفاهات، ممكن تعطلنا يا دكتور. الله. يا دكتور، يا دكتور اسمح لي اوضح يا دكتور نظيم بعد اذنك، الموضوع مش محتاج توضيح، وعايزك تعرف حاجة مهمة جدا، إن مكانتك في المستشفى هنا عمرها ما هتتأثر. أنت ياما عملت المستشفى، ومكانتك دي هي اللي هتخليني دلوقتي أطلب منك طلب بسيط. طلب إيه؟ إنك تساعد الدكتور عماد، بما إنك كنت المشرف على حالة عليا، وتمده بكل المعلومات اللازمة عن الحالة. دكتور نظيم، دكتور نظيم، أنت سامعني ولا بكلم نفسي؟ أيوه طبعا سامعك. طيب قلت إيه؟ هتساعده؟ طبعا، وانا اقدر اكسر لك كلمه دكتور صفوت. ماشي يا عماد، ده انا هساعدك مساعده. اظن دلوقتي دورك تعرفيني بنفسك. انا يعتبر قلتلك كل حاجه عني. يلا اتكلمي، ما تخافيش، احنا لوحدينا، واي حاجه هتقوليها لي محدش هيعرفها خالص. برضو مش عايزه تتكلمي؟ طب انت عارفه ان موضوع ربطك ده بيفكرني بحكاية قريت عنها قبل كده. ما أنا زي ما قلتلك، القراية هي هوايتي الأولى والأخيرة. الحكاية كانت عن راجل اسمه مجعوز. مجعوز ده بقى كان على طول بيربط مراته قدام البيت. حسنة، يا حسنة، أنت فين يا حسنة؟ موجودة يا مجعوز. يعني هروح فين يعني؟ هما ليه ما ردتيش عليا على طول؟ اصلي فضلت مستنياك كتير، ولما لقيتك اتاخرت قلت اريح شويه لحد ما تيجي. وازاي قدرتي ترتاحي؟ مش المفروض تبقي قلقان عليا؟ مشتاقه ليا؟ اقلق ازاي عليك يا اخويا وانت اشجع الشجعان وسيد التجار؟ عارف مش محتاج تقولي لي كل ده. ايه ده، مال شعرك عامل كده ليه؟ وايه الاحمر اللي تحت عينيكي ده؟ مش انت قبل ما تمشي زقتني؟ وهي الزقه اللي انا زقتها لك تعمل فيكي كده؟ الله، وفين صباعك الصغير؟ ما انت لما زقتني اتكعبلت في صندوق الكراكيب، لقيت نفسي في المطبخ، لسه بقوم لقيت نفسي اتزحلقت وقعت تاني. برضو ما قلتليش فين صباعك الصغير؟ انا متجوزك ورجليك فيها 5 صوابع، فين الصباع الناقص؟ يا اخويا ما انا جايلك في الكلام اهو. طب كملي، جاية تقومي اتزحلقتي تاني. اتزحلقتي تاني ليه؟ عشان الارض كان فيها مية. جاية بسند عشان اقوم لقيت كل حاجة وقعت عليا، ومن بين الحاجات دي يعني كانت السكينة، راحت وقع على صباعي ما لقيتوش في رجلي. بص يا حسن، أنا هعديلك موضوع صباعك اللي مش موجود ده، وبحذرك لو رجعت في يوم من الدكان لقيت حاجة ناقصة تاني مش هقولك أنا هعمل فيك إيه. يلا روحي هاتي الأكل. يلا. طب ممكن أطلب منك طلب قبل ما أجيب الأكل؟ نعم. ممكن يعني تبقى تشيل الصندوق ده من هنا عشان لما تزقني بعد كده ما تكعبلش فيه؟ حاضر يا ظريفة. ها، ايه رأيك في الاكل يا مجعوز؟ دوقي دوقي وانت تعرفي. يوها على هزارك، دبوس الفرخة كان هيدخل في عيني. ما يدخل في عيني ايه المشكلة؟ مش احسن ما يدخل في عينك تراب؟ على الأقل الفراخ مفيدة والتراب مضر. هي نعم أكلك ما يفرقش حاجة عن تراب الشارع، بس يلا أنا أعمل إيه؟ إيه بس اللي مش عاجبك في الأكل يا أخويا؟ الأكل ما فيهوش ملح ودلع، ما يتاكلش. مش أنت امبارح رميتني من الشباك عشان حطيت لك شوية ملح صغيرين في الأكل؟ ده امبارح يا أم مخ تخين، لكن النهاردة أنا عايز ملح في الأكل. ما هو مفيش ملح في البيت. نعم، إزاي مفيش ملح في البيت؟ مش انت امبارح مليت برميل مية وحطيت كل الملح اللي عندنا فيه، وكنت مصر تخللني عشان تثبتلي ان الاكل كان حادق؟ ويا ترى البرميل لسه في مكانه ولا شلتيه؟ وانا اقدر اشيله؟ بس يعني هو انت هتعوزه في ايه تاني؟ عوزه تاني في ايه؟ عوزه تاني في ايه؟ انزلي عشان تعرفي ازاي تردي عليا. مش قادرة اخد نفسي، بس قبل ما تغطسني تاني ممكن النهاردة ما تربطنيش قدام الباب. نفسي انام جوه البيت مرة واحدة. انسي، هتطربتي. حسنة، ايه ده، هي راحت فين؟ مش انا كنت قضيتها هنا؟ يا حسنة، حسنى. بس يا ستي، وبعد ما فضل يغطسها في المية المالحة طلبت منه طلب. طلب ايه؟ طلبت منه انه ما يربطهاش وهي نايمة ولو لليلة واحدة، لكن هو اصر برضو انه هو يربطها. وبعدين ايه اللي حصل؟ صحي الصبح ما لقاهاش مربوطة في المكان اللي ربطها فيه، فضل ينادي ينادي ينادي. دكتور دكتور. انت عارفة صوت مجعوص شبه صوت عنايات بالظبط. ايه عنايات عايزة ايه؟ دلوقتي ميعاد النوم. بس انا ما بنامش دلوقتي. الحالة لازم تنام دلوقتي. ما تسيبنيش وتمشي الا لما تخلص الحكاية. اوعدك ان هاجي بكرة واكمل لك الحكاية، بس توعديني وعد. وعد ايه؟ انك ما تحاوليش تضري نفسك باي شكل، وانا هخليهم ما يربطوكيش وانت نايمة. اتفقنا؟ اتفقنا.